مركز، نحن أفراد مركز الدفاع المدني بالدخل المحدود، نرجو من الله ثم من سماحتكم تعميد أحد رجال الندوة أو الدين عندنا، تعميد بعض الإخوان وتثقيفهم في دين الله ودين الإسلام يعني المواطن. لو ذكر لا مشروع كان طيب، لو ذكر لا كبدا حتى نفسي لهم من الناس من الأسفلات لك هذه ورقة معي على إن شاء الله مثلك هم جنة وحارة، لكن مثل هذا ما ينبغي فيه التساهل، من كان في محل تحته جماعة ينبغي له أن يطالب بالمزيد دعاة إليه ومعلمين ومرشدين مرة بعد مرة، ولا يضعف ولا يكسل ولا يمل، لأن هذا من النصيحة أيضا، من النصيحة لمن تحتاج أن يطلب لهم الدعاة والمعلمون بين وقت وآخر.